بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه نقرأ فيه بمشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الديات، وعند قول المصنف رحمه الله عند شرح قوله: فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث. يقول الشيخ: فعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان: أحدهما تجب من الغالب فإن استوت تخير، والثاني تجب من كل نوع بقصده، فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز، كذا حكاه الرافعي. يبقى هذا إذا كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأجناس والأنواع، فإنه في هذه الحالة عندنا وجهان: الوجه الأول أنه تجب من الغالب فإن استوت تخير، وهذا هو الوجه المذهب عليه. الثاني أنها تجب من كل نوع بقصته، فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز، كذا حكاه الرافعي رحمه الله. قال: وقال الموردي إمام العراقيين في كتابه النفيس الحاوي الكبير: إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ. يبقى هنا يقول: إن أخرج القاتل من الغالب جاز وإن كان أردأ، وإن كان أسوأ، وإن كان أقل قيمة، وإن استوى جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضى الولي. شوف الكلام هذا يحتاج إلى يعني ما شاء الله. يبقى الإمام المودي رحمه الله تعالى يفرق، قال: إن أخرج القاتل من الأغلب، كان عنده إبل فيها غالب وفيها أقل، فإنه يخرج من الغالب جازا وإن كان هذا الغالب هو الأرض. قال: وإن استوى، يعني استوى عنده الاثنين لا يوجد غالب، جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضى الولي. ولي الإيه؟ ولي المجني عليه، اللي هو ولي الدم. وأما العاقلة، هذا بالنسبة للقاتل، أما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل. لكل منهم يعني لكل من العاقلة، وليس لشخص واحد، وإنما يقول لكل منهم. عندنا العاقلة أصناف وأنواع أعداد، لكل منهم أنواع فهو كالقاتل، لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة. المواساة يعني على سبيل الخير والتعاون والبر، ولا تؤخذ على سبيل الإجبار. يبقى الدية التي تؤخذ من العاقلة تؤخذ على سبيل ماذا؟ تؤخذ على سبيل المواساة. مواساة يعني الخير والبر والتعاون. هذا هو المواساة، لأنها تؤخذ منه مواساة، تؤخذ من العاقلة مواساة، ومن الجاني استحقاقا. الجاني حق عليه، هذا حق عليه، أما العاقلة فإنها تؤخذ على سبيل أو على جهة المواساة. قال: فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل وجبت من غالب إبل البلد. غالب إبل البلد، فإن لم يكن هناك غالب فمن غالب أقرب إبل البلاد إليهم كزكاة الفطر. فإن لم يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة. يعني لم يكن من أهل البلاد، يعني إذا لم يكن هؤلاء سواء الجاني أو العاقلة، لم يكونوا من أهل البلاد. يعني من أهل البلاد يعني هم غرباء، رحل. قال: فمن غالب إبل القبيلة، إذا كان ثم قبيلة يجتمعون تحت مسمى واحد. فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم. إذن عندي بهذا الترتيب: إبل البلد، غالب إبل البلد، أقرب البلاد إليهم. فإن لم يكن لهم بلد أصلا وليس لهم استيطان في موطن، هم لم يستوطنين الشيخ، هم غير مستوطنين، مثل البدو الرحل. تعرف البدو الرحل؟ الذين ينتقلون من مكان إلى مكان إلى مكان، لا يستقرون في مكان، حياتهم كلها هكذا، وليس لهم مستقر في بلد. قال: فمن غالب إبل القبيلة، إذا كان هناك قبيلة، فإن لم يكن هناك غالب، لما نزلوا في مكان في قبائل، أيوة، يأخذ من أقرب إليهم، غالب غالب إبل القبيلة، فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم. فإن أعوزت الإبل، يعني الآن الإبل غير موجودة، لم يجدوها، هذا هو معنى الإعواز، عدم الوجود. أعوزت، أعوزت، نعم، أعوزت أو أعوزت، عدم وجودها، عدم وجود، أعوزت الإبل أو أعوزت الإبل، أعوزت أحسن. فإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر. يبقى إذن الآن لا يوجد عندنا إبل، هل سننتقل كما يقول مذهب الحنابلة مثلا إلى الذهب، إلى الدينار؟ هل سننتقل إلى الدرهم؟ قال: لا، نحن سننتقل إلى القيمة. كم هي قيمة المئة من الإبل؟ بالغة ما بلغت، حتى لو بلغت مبلغا كبيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع قيمتها. كان يقوم الإبل على أهل القرى، إذا كان هناك قرى فإنه ينظر إلى قيمة هذه الإبل عندهم، فإذا غلت، غلت القيمة، رفع قيمة الإبل، وإذا هانت نقص من قيمتها. كأنه يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الإبل، يعني ينظر إلى قيمة الإبل عند أهل القرى، ينظر إلى قيمتها، فإذا غلت، يعني إذا كانت قيمة هذه الإبل عند هذه القرى غالية، رفع قيمتها، يعني رفع قيمة الدين، قيمة الدين، نعم، رفع قيمتها يعني قيمة الدين. وإذا هانت، يعني كانت هذه الإبل هينة، كانت هينة، كأن كانت رخيصة الثمن، هانت يعني نقص ثمنه، هانت قليلة الثمن، نقص من قيمتها، يعني نقص من قيمة الدية. جميل جدا. قالوا: لأن الإبل بدل متلف، هذه قاعدة بقى، وبدل المتلف يرجع فيه إلى القيمة عند الإعواز، بدل المتلف، لأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله، عند إعواز أصله. إذن إذا نحن نرجع قيمة إبل يوم الإتلافي، صحيح؟ أيوة، نعم، آخر سنة، نعم، لكن هذا في كل، ممكن في كل مثلا الجيل عايش، أغلى ثمن متى كان ثم نقيس عليه، أو آخر ما عند آخر إبل الذي، لا لا، هذا ولا هذا، نحن سننظر إلى إبلها، إلى عند وجوب الدية، متى وجبت الدية؟ نقول: وجبت الدية اليوم. فنقول: ما قيمة الإبل اليوم؟ سواء كانت هينة أو كما تقدم، إذا كانت غالية فإن القيمة سترتفع، وإذا كانت هينة فإن القيمة ستنخفض. هذا هو المذهب الجديد. أما في المذهب القديم، ولاحظ أخي الحبيب أن طريقة التفكير اختلفت تماما، يعني هنا طريقة التفكير كانت الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يفكر على أن الإبل هي الأصل، فإذا انتفى الأصل رجعنا إلى القيمة. أما المذهب القديم كانت الطريقة هكذا: في القديمة تجب 1000 دينار على أهل الذهب، عند عدم وجود الإبل 1000 دينار على أهل الذهب، أو 12,000 درهم على أهل الورق، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: إن على أهل الذهب 1,000 دينار. هذا كتاب عمرو بن حزم: إن على أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم، 12,000 درهم. ولاحظ أخي الحبيب هذه القسمة التي كانت متعادلة تماما، هذه القسمة كانت متساوية تماما، 1,000 دينار تعادل 12,000 درهم بالضبط. هذا كان في تساوي، هذا كان في تساوي بينهما تماما. فنقول كل دينار كان يقابله كم؟ 1000 دينار 12، كل دينار كان يقابله 12 درهم. كل دينار، دينار ذهب اهو، نعم 12 اهو، واحد دينار يساوي يعادل 12 درهم. هذا تماما. وهذا تجده ايضا في غير حديث، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نصاب السرقه، قال لا قطع في اقل من ربع دينار. وفي حديث اخر لا قطع في اقل من 3 دراهم. هي بالضبط. فالواحد دينار يعادل 12، وربع الدينار تعادل 3، تمام. يبقى كانت متعادله تماما، لكن الان انهار ثمن الفضه تماما فلا تعادل. يبقى هنا لا تعادل، اليوم لا تعادل بينهم، في انهيار في جانب الفضه، في انهيار كبير، وهناك غلو كبير او ارتفاع في ثمن الذهب. طبعا هذا سببه، سببه الحقيقي هو ماذا؟ هو ان العالم صار في مسار وهو خراب الاقتصاد، خلاص. فهذا خراب الاقتصاد تبعه ان الفضه انهارت والذهب ارتفع. قال فعلى القديم، على المذهب القديم بقى، يزاد في التغليظ قدر، يزاد في التغليظ قدر الثلث، أي ثلث الدية، لفعل عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولاحظ أخي الحبيب هذه الفائدة، إذا كان المذهب عندنا فيه قديم وجديد، فغالبا ستجد المذهب الإمام أحمد بن حنبل متوافق مع القديم، قديم، فإنه لأنه كان ناشر لمذهبه القديم، تلميذ القديم. فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرما، قتل من كان محرما بفتح الراء في الحرم، قتل محرما، محرما بفتح الراء في الحرم، ففي التعدد خلاف، الراجح لا تعدد. قال فإن تعدد بسبب التغليظ، تعدد التغليظ مثل ماذا تعدد التغليظ؟ قال يا شيخ أنا عندي التغليظ بصور. رقم واحد، إذا قتل محرما، قتل قريبا له محرم، قتل أخته، هذا يتغلظ، الدية تتغلظ. قتل في الحرم، الدية تتغلظ. قال يا شيخ إذا تعدد سبب التغليظ، محرم في الحرم، فعندي سببين للتغليظ، هل أغلظها مرتين ولا أغلظها مرة واحدة؟ قال تغلظها مرة واحدة. الراجح لا تعدد، لا يتعدد التغليظ بسبب التغليظ، واضح؟ والله أعلم. قال كان يعني الأصوب من الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر هذه المسألة بعد هذه الفقرة التي فيها التغليظ. هو قتل محرما يعني في الحرم، هو محرم؟ لا، محرم ليس في الحرم، قتل محرما واحدا، هذا تغليظ، يعني قتل أخته محرم. نعم. يبقى هذا يغلظ ولا ما يغلظ؟ يغلظ، يغلظ للثلث. وأضاف كذلك أنه قتلها في الحرم، فعندي سبب آخر للتغليظ. أنا عندي الآن سببان للتغليظ، وضحت؟ سيقول بقى وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع. رقم واحد، إذا قتل في الحرم. 2، أو في الأشهر الحرم. 3، أو قتل ذا رحم. يبقى عندي 3 أسباب للتغليظ. رقم واحد، المكان. 2، بسبب الزمان. 3، بسبب القرابة. شيخ، هذا المحرم يتصور إذا كان المرأة و أما كان رجل مع رجل كيف ألم؟ ذا رحم، ذا رحم، إذا قتل أخاه ذا رحم تغلظ عليه الدين، قتل أباه تغلظ عليه الدين، بينهما محرمية، بينهما رحم يعني قرابة، القرابة بينهما. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه، كونها مخمسة. وما معنى مخمسة؟ يعني كما ذكرنا على خمسة على خمسة أقسام. خمسة أقسام نعم. عشرون عشرون بنت مخاض، عشرون بنت لبون، لبون نعم، عشرون ابن لبون، ابن لبون، عشرون حقة، عشرون جبعة. يبقى تسمى إيش؟ يسمى مخمسة. يقول كل مية مية طبعا، كلها مية، لكن هي مخمسة بهذا التخميس على خمسة أقسام. اثنين: وكونها على العاقلة، يعني لابد أن تكون هذه الدية على العاقلة وليست على الجاني. الثالث: كونها مؤجلة، كم سنة؟ ثلاث سنوات. وقد يطرأ ما يوجب التغليظ، قد يطرأ شيء يجعل هذه الدية مغلظة. ومعنى مغلظة يعني سنضيف عليها قدر الثلث. قدر إيه؟ قدر الثلث. فإذا قتل خطأ في حرم مكة واحد بحسب المكان، بحسب المكان، في قتل خطأ في حرم مكة دون حرم المدينة، يبقى هذا مما يختص به حرم مكة دون حرم المدينة. طيب حرم مكة معروف، ما هو حرم مكة؟ هذا بين الجبال يعني. أيوه، بين الجبال، بين جبال مكة. نعم. مكة كلها جبال أخي الحبيب. هناك معينة أكبر. ما هي الجبال المعينة؟ اسمها لا. أيوه اسمها لا تدري. إذا نقول أن هذا ليس الجبال، الحرم، الحرم أخي الحبيب معروف العلامات، وليس هو بين الجبال، إنما نقول هذا البيت الحرام. هذه الكعبة، خلاص. أنا عندي في الحرم نفسه في نفس مكة. طبعا أخي الحبيب الآن أنا أتكلم معك عن واقع بقى، الذي ذهب إلى مكة أهل مكة أدرى بشعابه. مكة الآن توسعت جدا، تمددت، كبرت مكة جدا، فأدخلوا أماكن من الأطراف وجعلوها في داخل مكة. في السابق كان هناك أشياء تسمى علامات، علامات الحرم، هذه هي التي نتكلم عنها الآن. هذه العلامات معروفة، هي عبارة عن سوادي كبيرة مكتوب عليها بداية الحرم، يافطة كبيرة كده مكتوب عليها كده بداية الحرم، ومن الجهة الأخرى نهاية الحرم. خلاص، أين هذه؟ أقول لك إيه؟ سأقول لك أماكنها بالضبط. التنعيم، يوجد هذه العلامة، يوجد هذه العلامة أيضا في مكان آخر وهو الحديبية، يوجد مكان آخر يسمى الجعرانة، يوجد مكان آخر عرفة. هل يقع عرفة عن الكعبة 20 كيلومتر؟ أقل من 20 كيلومتر، أقل، قد نقول مثلا 3 كيلومتر، 2 إلى 3 كيلومتر، ثم منى نفسها 3 كيلومتر تقريبا، هذه 6، وبعدها 5 كيلومتر مزدلفة، يبقى هذه 14 6 و 10 11، ايش 11 تقريبا 14 كيلومتر، تقريبا 14 كيلومتر 15 كيلومتر، اقل من 20. عرفة حل ليست حرم، يبقى اذا هذه اماكن، اماكن تسمى حدود الحرم، وليست هذه الاماكن متساويه في البعد من مكه او من البيت الله الحرام، لا متفاوته. لكن انا اعرف الحرم بهذه الطريقه، يبقى حرم مكه عرفناه بهذه الاعلام، بخلاف حرم المدينه بقى. حرم المدينه قال صلى الله عليه وسلم: ما بين عير وثور، قال بين الجبلين هذا. حرم المدينه ما بين عير وثور، بين جبلين، وقال عنه صلى الله عليه وسلم هي بين الحجارة السوداء. يبقى إذن عرف النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بهذا، لكن حرم مكة معروفة الإيه؟ المعالم. إذا قتل شخص في هذه الحرم، في هذا الحرم يعني هنا في هذه الأماكن، هنا في هذا المكان، مش بعد هذا المكان، بعد هذا المكان لا تغلظ الضيق، هنا بين هذه الأعلام وبين بيت الله الحرام، فإن الدية تغلظ بالثلث. واحد، أو في الأشهر الحرم، وعند الأشهر الحرم كم شهر؟ أربعة، ثلاثة سرد وواحد عشر. لا أنا أريد الأشهر الحرم، لا أريد أشهر الحج. أشهر الحرم كم شهر؟ أربعة أشهر. إن عدة شهوري عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. ما هي الأربعة الحرم؟ أهو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، ورجب واحد فرض. يبقى هذه أربعة أشهر، يبقى هذا الزمان. أو قتل ذا رحم أي محرم، يعني قتل قريبا، قتل قريب، قتل قريبا، دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم فإنه لا تغليظ في الأصح. كأنه يقول لك رحم ذا رحم يعني قريب، وأضف إلى ذلك أن يكون هذا القريب محرما. مش محرم مش قريب. قال شيخ القرابة عندي كما ذكرنا قبل ذلك في المواريث، قال أنا عندي قرابة بالفرض يرسون بالفرض، وعندي قرابة بالتعصيب، وعندي قرابة اللي هم ذوي الأرحام، عندي على ثلاث أنواعهم. هو يتكلم معنا الآن على من كان قريبا جدا للقاتل، مثل من يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب. خلاص. قال ما إذا قتل ذا رحم غير محرم، غير محرم فإنه لا تغليظ في الأصح. هو قريب له لكن ليس بينهم محرمية، مثل من قتل ابن عمه ليس محرم. طيب هل لك أن تعطيني ضابطا أيها الشافعي في مسألة المحرمية؟ قال نعم سأعطيك من الضابط. الضابط يقول كل اثنين من الذكور، طبعا عندنا بالنسبة للإناث معروفة، الإناث معروفة، نقول المحرمات في الإناث إما محرمات بالنسب، إما محرمات بالرضاع، إما محرمات بالمصاهرة، صح كده؟ دي سهلة. طب تعال بقى نقول، يبقى أنا بتكلم عن المحرمات بالنسب أهو اللي هي ذكرت في القرآن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم إلى آخر الآية. يبقى هذه الآية ذكرت المحرمات بالنسب والرضاع والمصهر، ذكرت الثلاثة. طب يا شيخ أنا أريد الآن أن أتبين بقى من الذي بينهما رحم وأيضا بينهما محرمية من الذكور. قال يا شيخ سأقول لك، لأني أريد إفادتك فسأقول لك هذا الضابط المهم. يقول فقهاء الشافعية كل ذكرين لو قدرنا أحدهما أنثى حرم الزواج بينهما، فهذان يكونان محرم، ذا رحم محرم. يعني تقول الغاز الشافعي هذا، نقول لا الغاز ولا شيء يا شيخ، لكن يحتاج إلى ضبط. كل ذكرين، أي ذكرين، لو قدرنا واحدا منهما أنثى، لو قدرنا أحدهما أنثى، مثال أنا عندي أو أخ وأخ أخوين، هل بينهما قرابة؟ رحم؟ نعم. طيب هل هم محرم؟ تقول لي قدر أحدهما أنثى، أقدر هذا أنثى، هي أخت أخ وأخت هل يجوز أن يتزوجا؟ لا يجوز. إذن في هذه الحالة بينهما رحم محرم. طب تعال أخ أو ذكر أحسن من الأخ، وابن عم، هذا ذكر وابن عم، سأقدر هذه أنثى بنت عم، هل هذا الذكر يمكن أن يتزوجها ولا يمكن؟ لا يمكن. هذا أخ. هذا الذكر، هذا ذكر الأخ، ذكر هذا، هل يمكن أن يتزوج بنت عمه؟ نعم نعم، هذا بينهما رحم لكن لا محرمية. نعم، ليس محرمية بينهما. يبقى لنا أنا ضبطت المحرمية. قال يا شيخ المحرمية هي قرابة، لكن إذا قدرنا كل ذكرين، لو قدرنا أحدهما أنثى حرم الزواج بينهما، حينئذ فهذا يكونان ذا رحم محرم. وضحت؟ ولا فيها إشكال؟ نخلص، واضح، الحمد لله. يبقى هذا يكون الشيخ. يبقى الشيخ هنا يقول لابد أن يكون بينهما رحم وهم محرم. وهم إيه؟ محرم. دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم فإنه لا تغليظ في الأصح. قال وكذا بمحرمية الرضاع والمصاهرة لا تغليظ قطعا، ووجبت الدية لا تغليظ قطعا. لا تغليظ إيه؟ قطعا. ماشي كده؟ ماذا بعدها؟ ووجبت الدية مغلظة؟ وقتل ذا رحم، أيوة، محرم. دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم فإنه لا تغليظ في الأصح. جميل. بمحرمية الرضاع، بمحرمية الرضاع والمصاهرة، وتغليظ لا تغليظ قطعا. نعم. وجبت الدية مغلظة. وجبت الدية مغلظة. جميل. أهو يقول يبقى إذن هذا وجبت الدية مغلظة. أخي الحبيب، هذا هو الخبر، هذا هو خبر الكلام. أو قتل ذا رحم محرم. يبقى إذا قتل ذا رحم، اختصار الكلام، إذا قتل ذا رحم محرم وجبت الدية مغلظة. وجبت الدية إيه؟ مغلظة. واضح أخي الحبيب؟ يبقى إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو جواب ما تقدم. أو يمكن أن يكون جواب الأمور الثلاثة، فإذا قتل خطأ في حرم مكة أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم أي محرم، وجبت الدية مغلظة. يبقى هذا هو جواب الثلاثة هذا. واضح؟ أما إذا قتل من بينه وبينه محرمية بسبب الرضاع، لا تغليظ. من قتل بينه وبينه محرميا بسبب المصاهرة، لا تغليظ. هكذا يقول الشيخ. والدليل على التغليظ، ما الدليل؟ قال والدليل على التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا بها. طبعا حينما نقول الصحابة رضي الله عنهم غلظوا بها، هذا دليل ناقص، لأن قول الصحابي عندنا ليس بحجة. عند الشافعية في الجديد ليس بحج، على القديم حج، لكن في الجديد ليس بحج. طيب كيف يتم لك الاستدلال؟ تقول غلظوا الدية ولم يعرف لهم مخالف فصار إجماعا. لابد أن تتمم الدليل هكذا، وإلا لا يستطيع، لا يصح الاستدلال. إذا اختلف الصحابيين لا نفضل القول على قوله؟ طبعا لا نفضل، لأن قول الصحابي ليس حج عندنا. لكن متى يكون حجة؟ إذا كان هذا الصحابي قال قولا واشتهر ولم يعرف له مخالف. قال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا بها، وادعي الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق. هذا هو الدليل، هذا هو تمام الدليل، أن بعض الفقهاء ادعوا الاتفاق، ادعوا أن هذا اشتهر وأنه حصل به الاتفاق، اتفاق الصحابة. إجماع. إجماع أحسن، فكان إجماع. لكن هو يحترز من إطلاق لفظ الإجماع حتى يثبت له بإيه؟ ببينة أو بحجة. أما عمر رضي الله عنه، إذا بمذهب إذا قلنا شبه إجماع هل يكون هو دليلا؟ شبه إجماع؟ لا ليس دليل طبعا. أما عمر رضي الله عنه تعالى عنه فقال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث. فعليه دية وثلث، يعني مخمس وثم ثلث يزيد عليه. مثلا هو كان عمدا عمدا لا خطأ، لا خطأ، نعم مخمس مغلظ، مخمس ليس مغلظ، مخمس مخفف. لا نحن عندنا مخمس صح، مخمس مخمس، نعم مخمس يعني. جميل. اذا هو قتل قتل وعليه دية مخمسة وثم فوق الثلث صح، فوق الثلث كيف نعتبره يا شيخ؟ كيف نعتبره؟ قال يا شيخ انت عندك 100 من الابل، فانا ساضيف اليها 33 من الابل. عندنا الان اصناف مختلفه، اصناف مختلفه، اللبون الحقبه من كل صنف، من كل صنف حتى يكون صنف. وقضى عثمان رضي الله تعالى عنه في امرأة وطئت في الطواف. وطئت ما معنى وطئت؟ جمع. لا وطئت يعني ديت عليها. انتبه بقى، لأن بعض الكلمات قد تكون في مجال فنقول هذا معناه الجماع، ومعناه آخر معناه الدوس. الوطئ معناه الدوس بالأقدام، معناه الدوس بالإيه؟ بحسب السياق، لابد أن أكون فاهما للسياق وأنا أقرأ. يقول: امرأة وطئت في الطواف، يعني داسها الناس وهم يطوفون، بديتها 6000 درهم و2000 تغليظا لأجل الحرام. 6000 درهم، 6000 درهم، كيف يا شيخ 6000 درهم؟ قال يا شيخ بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا تنسى أن الدية كانت كم؟ ألف دينار أو 12000 درهم، هذه هي الدية الكاملة. واضح أخي الحبيب؟ هذه هي الدية الكاملة. وجدت عليه ثلاثة. لا صبرا أخي الحبيب، هو يقول كم ديتها عندك؟ قال 6000. الله، أنت تقول 2000 ولا 6000 درهم؟ نعم صحيح. هناك قد زاد شيء لحرم. لا زاد ولا نقص؟ الآن نقص أخي الحبيب. الآن يقول الدية عندنا 1000 دينار ذهب أو 12000 دينار فضة. نعم. درهم فضة. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه جعل دية هذه المرأة 6000 وليست 12000، 6000 درهم. نقول له نعم، وأنت لماذا تطالب بزيادة؟ تطالب بزيادة، هي 6000 بالضبط. لماذا؟ لأن المرأة ديتها أيوة على النصف من الرجل، النصف على النصف هذا. خلاص، يبقى إذا جعل ديتها 6000 ثم أضاف إلى 6000 ثلث بكم؟ ب2000، يبقى 8000 درهم. هذه ال2000 بسبب الحرام. أليس الشيخ، أليس نحن نزيد 3600؟ ثلاثة؟ كيف 3600؟ إذا يكون 1800 800 1800؟ نعم. كيف 1800؟ على إن 600 صح؟ 6000. 6000 نعم. وزدنا 6000 ثلاث مرات. لا مش ثلاث مرات، قال ثلث، مش ثلاثة أضعاف. مش أضعاف ثلاثة. كان يقول ثلث. ثلث. ثلث. هذه 6000 لها 3000. كل ثلث منها ب2000. واضح؟ يبقى هو يقول الآن أضاف إليها الثلث ولم يضف إليها 3 أضعاف. فهناك فرق بين الأضعاف وبين. نحن من 6000 أخذنا الثلث ال2000. نقسم على الثلث صح؟ نقاد نأخذ منها الثلث. الثلث. كم الثلث؟ إذا نعم الثلاثة ثلث صح؟ ثلث واحد بس، نحن سنضيف ثلث واحد. واحد. إذا عندنا 6000 يكونوا 3000 صح؟ 2000 2000 جميل. هذا هو الذي أضاف. فقال أضاف إليها 2000، قال 6000 درهم و2000 تغليظا، هو هذا الذي زاده، يبقى هو زاد 2000 لأجل الحرام. قال علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام، لاحظ أنه أتى لك بدية المغلظة كما قال عمر بسبب الأسباب الثلاثة، ثم ذكر تغليظا بسبب المكان، ثم الآن يذكر تغليظا بسبب الزمان، أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، يبقى قتلوا في الاثنين اهو، قتلوا في الشهر الحرام وقتله أيضا في البلد الحرام اللي هي مكة، فقال ديته 12000 درهم، وللشهر الحرام 4000، وللبلد الحرام 4000. أربعة آلاف. بينا كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى تعدد التغليظ كلما تعدد سببه، كلما يكون هناك سبب للتغليظ يضيف ثلث، جاء سبب آخر يضيف ثلث آخر، جاء سبب ثالث يضيف سبب ثالث. جملة الأسباب عندي 3، رحم المحرم في الشهر الحرام في البلد الحرام. سيدنا عبد الله بن عباس جاء برجل قتل رجلا في الشهر الحرام غلظه، فأضاف 4000 اللي هي ثلث 12000، ثم كان هذا القتل أيضا في الحرام في البلد الحرام، فجعلها عليه 4000 أخرى. يبقى كل ما يأتي بسبب من أسباب التغليظ سيضيف ثلث، وهذا ليس المذهب عندنا، مذهب الشافعي ليس هكذا، مذهب الشافعي أن سبب التغليظ الثلث ولا يزيد وإن تعدد سببه. هذا مذهب من؟ هذا هو عين مذهب الحنابلة بالضبط، هذا هو مذهب الحنابلة بالضبط. فإذا الحنابلة يرون أن الدية تتعدد بتعدد أو تغليظ الدية سيزداد كلما كان هناك سبب، يبقى في الشهر الحرام يضيف الثلث، في البلد الحرام يضيف الثلث، قتل ذا رحم المحرم يضيف الثلث. واضح؟ قال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فكان إجماعا. وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتلطيف من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا يا شيخ دليلا، هذا دليلان في دليل واحد. يقول فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يعرف له مخالف، يبقى هذا إجماع. طب فعل الصحابة فقط، نقول هذا ليس محله الاجتهاد، ليس محله الظن، وإنما هذا محله التوقيف. كيف يعرف أن هذه الدية تكون بالثلث ويزيد بالثلث؟ من أين هذا؟ هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح واعلم أن الشيخ قال وتغلظ، ولم يذكر كيفية التغليظ. الشيخ قال وتغلظ دية الخطأ ولم يذكر كيفية التغليظ، صح؟ نحن ذكرنا في الشرح. قال الرافعي أبو القاسم تكون مغلظة باعتبار التثليث، تكون مغلظة باعتبار إيه؟ تغليظ. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ مش أنا عندي دية الخطأ مخمسة؟ قال أنا سأجعلها مغلظة سأجعلها مثلثة. يعني إيه مثلثة؟ قال مش أنا عندي دية الخطأ مخمسة 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جدعة، فصح. قال سأجعل هذه المخمسة مثلثة، أقول 30 حقة و30 جدعة و30 و40 خالفة، هذه تبقى مثلثة. هكذا يقول الرافعي. هكذا يقول إيه الرافع، يقول التغليظ عندنا بأننا نجعلها بدل ما تكون مخمسة سنجعلها مثلثة. واحد، فتجب على، كتبت هذا باعتبار التثليث؟ نعم. أنها تقسم، تقسم أثلاثا، فتجب على العاقلة ومؤجلة ومثلثة كدية شبه العمد. نعم. أما مؤجلة لا يتغير. لا يتغير، والعاقلة لا يتغير. نعم. قال والتغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد. يعني إيه؟ التغليظ باعتبار التثليث يعني لو كان شيخ أصلا هذه الدية مثلثة كدية شبه العمد، دية شبه العمد مثلثة، دية شبه العمد مثلثة، قال يا شيخ إذا كانت هذه الدية مثلثة أصلا فكيف يكون التغليظ فيها؟ قال والتغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد، إلى الوصف وإلى الأسنان، إلى الوصف، إلى وصف الإبل وإلى أسنانها دون أعدادها. نحن نقول الثلاثة هي مثلثة، نقول هي مثلثة، لكن أنا سأغاير في هذه الأوصاف، فبدل ما أقول حقة لا سأقول جزعة، بدل ما أقول خلفة أربعون أنا سأجعله في الوصف، سأجعل هذا الوصف لها أكثر، سأجعل بدل ما يقول مثلا جمع سأجعله أفضل منها سنا والسن، يبقى يرجع التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد. قال وقضاء الصحابة، الشيخ بقى يقول وقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجع إلى الزيادة على القدر، الزيادة في العدد، والاستدلال بفعل الصحابة كذلك يحتاج إلى تأمل فاعرفه والله أعلم. إذا كان يقول الإمام الرافعي رضي الله عنه وأرضاه حينما قال التغليظ يكون شيخ باعتبار التثليث أننا نجعلها مثلثة، نجعلها إيه؟ مثلثة، وفي هذه الحالة جعلناها مثلثة، التغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد. واضح؟ نقول أن هذا مخالف لفعل الصحابة، مش أنتم استدلتم بفعل الصحابة؟ كأن الشيخ، كأن الشيخ تقي الدين يقول والله هذا الكلام من الشيخ الرافعي عجيب، أنت جعلت الدليل الذي معك هو دليل الصحابة، صح؟ والصحابة حينما حكموا بالتغليظ حكموا بالتغليظ في العدد ولا حكموا بالتغليظ في السن؟ في العدد. في العدد. قال هذا يحتاج إلى تأمل بقى فعرفه، يبقى هذا موضع تأمل يحتاج من طالب العلم أن ينتبه له، لأن الدليل يخالف المدلول، الدليل هنا يخالف المدلول. أنت تقول التغليظ بحسب التثليث، طب أين دليلك؟ قال فعل الصحابة. طب فعل الصحابة يدل على أن التغليظ كان في القدر، زاد القدر ولم يكن في السن ولا في الوصف، فإذا الدليل الآن مفرغ من مضمونه، وهذا يدل على ضعف هذا الكلام. يبقى هذا الكلام كان الشيخ يقول هذا الكلام من الإمام الرافعي ضعيف. واضح يا أخي الحبيب؟ والله أعلم. قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل، لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل، ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم. من هم العبادلة؟ من هم العبادلة؟ عند الشيخ عندنا ودية، نعم عبادلة صح؟ العبادلة ليس عبو عبيد؟ لا، العبادلة هم من أسماؤهم عبد الله، من أسماؤهم عبد الله، وهم أربعة وسيأتي بينهم، الشيخ سيذكره، الشيخ نفسه سيذكره. نعم. عبد الله بن أيوة. عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، يبقى كم واحد؟ أربعة. طيب هل يمكن أن تجعل لي العبادلة أخي الحبيب؟ لماذا لم تجعل فيهم وهو يعني الذي يعني قالوا عنه أنه كنيف مرئ علما؟ عبد الله بن مسعود، من أراد أن يقرأ القرآن فليغض طريقا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود. لماذا لم نعده؟ قال الشيخ: لأن العبادلة شرطهم عندنا، هذا في علم الحديث، أن يكونوا هم صحابة وآباؤهم صحابة. هم صحابة وآباؤهم إيش؟ صحابة. قال: وعن العبادلة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره، فصار إجماعا. فصار إيش؟ إجماعا. قال: والعبادلة أربعة، آباؤهم صحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. وعد ابن الرفعة في الكفاية هنا العبادلة ثلاثة، وأسقط عبد الله بن الزبير، وأسقط عبد الله بن الزبير، والله أعلم. وهنا يأتي السؤال: هل ابن الرفعة، ابن الرفعة هذا عالم كبير، هل ابن الرفعة في الكفاية، كفاية النبي شرح التنبيه، لما عد العبادلة ثلاثة كان يريد أنه هؤلاء هم العبادلة فقط؟ لا، إنما أراد بذلك أن هذا مروي عن هؤلاء الثلاثة فقط دون الرابع، ولم يذكر فيهم عبد الله بن الزبير. واضح؟ يبقى هو يعرف أن العبادلة أربعة، لكن هو يقول أنه هذا الكلام دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا مروي عن الثلاثة فقط وليس مرويا عن عبد الله بن الزبير. قال: ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم. يقول الشارح: دية اليهود والنصراني ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا، ما الفرق بين الذمي والمستأمن والمعاهد؟ نعم، إذا دية الذمية هو الذين يدفعون الجزية، أيوة، ومستأمن هو دخل إلى بلد تجارة شيء مستأمن، المعاهد هو يعيش في هذا البلد، يعيش في أي بلد؟ مثلا يعيش في أهل من هذا البلد، أيوة، المدينة هم عاهدوا عليه، عاهدوا أن يمكث ويعيش في هذا البلد. يعني هو في بلده ولا هو جاء إلينا؟ لا، هو من هذا البلد. هو من هذا البلد؟ نعم. جميل. وماذا فعلنا معه؟ قلنا له تعيش في هذا البلد، طب هو يعيش فيه ولحنا نطرده؟ لا ما نطرده. طب هو يدفع الجزية؟ لا يدفع الجزية، لا يدفع الجزية، معاهد لا يدفع الجزية. طيب لماذا يعيش؟ لماذا لم نقبل منه الإسلام؟ نقبل، لكن هو لم يرد الإسلام. طب أراد أن يدفع الجزية؟ لم يقبل الجزية. طب لماذا لم نقتله أو لم نقاتله؟ إذن الذمي، أنت قلت صحيح جيد، هذه إجابة يعني نصف إجابة، نقول الذمي هو من كان بينه وبيننا عهد يسمى عهد الذمي. رقم واحد يدفع الجزية عن يد وهو صادر. رقم اثنين، وهذا مهم، يلتزم بأحكام الإسلام ظاهرة. من الذي يعقد عقد الذمة؟ الإمام أو نائبه. جميل جدا، واحد خلصنا من الذمي. المستأمن من دخل أرضنا بأمان ولا يشترط أن يكون في هذا الرجل أنه يدفع الجزية. فدخوله أرضنا بأمان، هل هذا الأمان من الذي يؤمنه؟ من الذي يجيره؟ من الذي يجعله في مأمن ولا يتعرض له أحد معصوم الدم والمال؟ من؟ الإمام؟ لا، هذا أي أحد. أحسن، أي أحد ما يريد، حتى لو امرأ. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قد آجرنا من آجرت يا أمهان. هذا يسمى إيه؟ مستأمن. ومثله ما الذي يعني الذي يكون في زماننا الآن؟ السياح الذين يأتون إلى بلاد الناس، إلى بلاد المسلمين. هؤلاء السياح مستأمنون. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وانظر إلى محاسن الإسلام في هذه الآية، أن الله عز وجل أمنه في داخل البلد، يعني هو لما جاء إليك أنت أمنته، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعود إلى بلده عليك أن تؤمنه بعد الخروج، بعد الخروج من البلد تكون معه تصحبه وتحميه وتحرسه إلى أن يصل إلى موضع آمن، يصل إلى البلد. هذا يسمى إيش؟ مستأمن. تعال بقى للمعاهد. المعاهد يا أخي الكريم هو من كان بيننا وبينه عهد، هو لا يعيش معنا هنا، هو في بلدي، نحن في بلد وهو في بلد، الذي بيننا وبينه هدنة. وهذا المعاهد لا يشترط أن يكون ذميا، لا يشترط، ربما لا، ولا يشترط أن يكون يهوديا ولا نصرانيا، بل ربما يكون مجوسيا أو يكون من عباد الأوثان. وفيه نزلت آية سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه نزلت في ماذا؟ نزلت في صلح الحديبية، هذا العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. يبقى إذن هذه الثلاثة، يبقى ليه اليهودي والنصراني؟ هذا خاص باليهودي والنصراني أخي الحبيب، ولا يدخل فيه غيرهم. ذمي كان مستأمنا معاهدا ثلث دية المسلم، طبعا يخرج اليهودي والنصراني المحارب فلا دية له، المحارب غير معصوم الدم ولا المال. هو روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال؟ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عبادة، من حديث عبادة. وهذا كثيرا ما نجده في كتب الشافعية، لكن على التحرير يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، يقول لم أجده. الحافظ ابن حجر يقول عن هذا الحديث عن عبادة لم أجده، لم أجده من حديث عبادة. واضح؟ يبقى إذن هو يذكرون هكذا، نحن في كتب الشافعية يذكرون هذا الدليل، يقولون روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة. يقول الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، يقول لم أجده، لم يجده في كتب الأحاديث. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في دية اليهود بأربعة آلاف، بأربعة آلاف. لما نأتي إلى مقارنة أربعة آلاف نقارنها باثنى عشر ألفا، نجد أن هذه الأربعة آلاف هي ثلث الاثنى عشر ألف. فإذا عمر جعل دية اليهود ثلث دية المسلم، ثلث دية المسلم. وفي المجوس بثمانمائة درهم، هكذا جعل عمر. ثمانمائة درهم، لاحظ أخي الحبيب، ثمانمائة درهم اللي هي نصف، نصف، لأن ثمانمائة درهم هذه مقارنة بدية اليهودي كم؟ الآن ثمانمائة مقارنة بأربعة آلاف، هذه خمس، خلاص؟ خمس دية اليهودي، خمس دية الإيه؟ اليهودي. وسيأتي معنا أن المذهب يخالف ذلك، المذهب يخالف هذا الكلام. يبقى المذهب أخذ بقول عمر في دية اليهودي وتركه في دية المجوسي 800 درهم. ماشي الحال؟ ثلثا عشر دية المسلم، ثلثا عشر، ثلثا عشر دية المسلم، قلنا عشر، عشر الدية عشر ثلاثة. يبقى إذا 12 ألفا أهو، يبقى أخذ بها المذهب، يقول في ثلث، ثلثا عشر، في عشر. إذا هذا مع هذا، هذا في أربعة، يبقى هذه صح، يبقى هذا صح، ثمانية، يبقى ليس الخمس. يبقى المذهب أخذ بقول عمر في هذا المذهب. نحن نضرب هذا عشرة ثم من هذا العشرة ثلث، صح؟ في ثلثين، ثلثين، ثلثين، ثلثين عشر. يبقى نضرب 12 ألف في ثلثين في عشر، سيكون الناتج 800 الذي ذكره هنا عن عمر، يبقى سيكون الناتج 800 درهم. نشرها؟ يبقى المذهب أخذ بقول عمر صحيح في المسألتين. قال البيهقي رحمه الله روي ذلك، روي عنه ذلك بسند صحيح، روي عن من؟ عن عمر بسند صحيح. قال هذا البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى. يبقى هذا هو الأول. يبقى لما نقول دية اليهود والنصراني ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا كم؟ ثلث دية المسلم. يبقى لو كان دية المسلم 12,000 فإن دية اليهودي والنصراني ثلث هذه الدية. ثلثها كم؟ نقول ثلثها يعني 4,000. ثلث العشر. لا نتكلم عن اليهود والنصراني الآن. اليهود والنصراني ثلث بس. ثلث فقط. اليهود أما موجود ثلث عشر صح؟ ثلثي العشر. ثلثي العشر. أحسنت. يبقى هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولأنه أقل ما قيل. أقل ما قيل. لاحظ أخي الحبيب هذا دليل عند الشافعي القول بأقل ما قيل. يبقى من أدلة الشافعية القول بأقل ما قيل. يعني إيه؟ يعني الشافعية يقولون لو أنا عندي عدة أحاديث وروايات متعددة وتقادير متعددة مختلفة فبأي مقدار أقدر؟ قال أقدر بالأقل. القول بأقل ما قيل. أقل ما قيل في دية اليهود والنصراني هو أنه ثلث دية المسلم. فأخذ به الشافعي أقل ما قيل. القول بأقل ما قيل. والأصل براءة الذمة فيما زاد. فالأصل أن الذمة بريئة يعني فيما زاد على ذلك. والسامرة والصابئة إن ألحقوا بهم في الجزية والذبائح والمناكحة فكذلك في الدية وإلا فديتهم إن كان لهم أمان دية المجوس والله أعلم. من هم السامرة؟ السامرة هم طائفة اتبعوا اليهود على دينهم. السامرة طائفة اتبعوا اليهود على دينهم. هم ليسوا يهود ولكنهم متبعون لليهود على دينهم. اتبعوا اليهود. اتبعوا اليهود على دينهم. والصابئة اتبعوا النصارى. فإذا جعلنا السامرة والصابئة ملحقين بأهل الكتاب باليهود والنصارى وهذا ليس المذهب. المذهب أخي الحبيب أنه يقول اليهود والنصارى من كانوا هم يدينون بدين اليهود والنصارى وآباؤهم على نفس هذا الدين. على نفس هذا الدين هو اليهود والنصارى ولم يتبدلوا. فإذا الشافعية في الحقيقة أو على المعتمد في المذهب أنهم لا يعتبرون من تبع دين النصارى نصراني ولا يعتبرون من تبع دين اليهود يهودي. وعليهم فإن بعض الدول الذين يرفعون أنهم نصارى قولا وليسوا هم في الحقيقة نصارى وإنما هم ملحدون عند الشافعية لا يعتبرون نصارى ولا تحل ذبائحهم. قال إن ألحقوا بهم في الجزية يعني أخذنا منهم الجزية والذبائح حلت ذبائحهم والمناكحة فكذلك في الدية وهذا ليس المثل. أكتب عليه هذا ليس المعتمد في المثل. وإلا فديتهم يعني إن لم نعتبرهم وهذا هو الصحيح أننا لا نعتبرهم فديتهم إن كان لهم أمان يعني إن أمناهم أعطيناهم الأمان أعطيناهم عهد أو أعطيناهم ذمة فإن ديتهم دية المجوسي اللي هي ثلثي عشر دية المسلم. والله أعلم. مكمل؟ نعم. قال ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم. قال الشارح شرطه أن يكون له أمان لأنه إذا لم يكن له أمان طيب كيف يكون للمجوس أمان؟ هو حربي. هو حربي كيف يكون له أمان؟ كما ذكرنا أمان هو دخل بلاد بالأمان. أي دخل بلادنا بالأمان. دخل بلادنا بالأمان ثم قتل. أو نقول هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في هذا الحديث أننا نسير مع المجوس بنفس سيرنا مع أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فلو أننا فتحنا بلادا وفيها مجوس فإننا نخيرهم بين أمور ثلاثة، إما أن يسلموا، فإن رفضوا نعرض عليهم الجزية وإلا في الحرب. إذن إن كان لهم أمان، يعني إذا سننا بهم سنة أهل الكتاب تكون ديتهم ديته ثلث عشر دية المسلم، لأن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه جعل ديته 800 درهم، وثمانمائة درهم هي ثلث عشر ديته، ثلث العشر كما ضربنا. وكان عثمان رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وانتشر في الصحابة بلا نكير فكان إجماعا. بلا نكير يعني بلا إنكار، يعني لم يخالف في ذلك أحد. ومثل هذه التقديرات لا تفعل إلا توقيفا، يعني هذه التقديرات من أين يأتوا بها؟ هذا ليس محلا للاجتهاد. ولأن اليهود والنصارى كان لهم كتاب ودين حق بالإجماع، اليهود والنصارى، وتحل مناكحتهم وذبائحهم ويقرون بالجزية، يقرون بالجزية، وليس للمجوس من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية. يبقى عندنا خمسة أمور، يقرون أو يقرون شيء، ويقرون، صح، ويقرون، يعني يقرون، يعني يقرون معنى يقرون أننا نتركهم لا نقتلهم ونعصم دماءهم وأموالهم إذا دفعوا الجزية. يبقى اليهود والنصارى كان لهم كتاب واحد ودين اثنين، تحل مناكحتهم ثلاثة، تحل ذبائحهم أربعة، يقرون بالجزية خمسة. يبقى خمسة أمور هم، عندهم كتاب ودين حق بالإجماع، تحل مناكحتهم بنص القرآن، والذبائح بنص القرآن، ويقرون بالجزية بنص القرآن. يبقى عندي خمسة أحكام متعلقة باليهود والنصارى، وليس للمجوس من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية بس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. فكأن ديتهم خمس دية اليهود والنصارى، خمس دية اليهود والإيه؟ والنصارى، واحد على خمسة. واعلم أن الوثني كالمجوسي، وكذا عبدة الشمس والبقر والشجر اللي هو البوذيين الذين يعبدون البقر، والله أعلم. فرع: من لم تبلغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وبلغته دعوة غيره، فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا ففيه ثلث الدية. من لم تبلغه دعوة، أقرأ مرة ثانية، من لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة سيدنا محمد إلى الله تعالى وبلغته دعوة غيره، فالذي نص عليه الشافعي الإمام رضي الله عنه أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا ففيه ثلث الدية، وإن كان مجوسيا أو وثنيا ففيه ثلث عشر الدية، لأنه ثبت له بجهله نوع عصمة فألحق بالمستأمن من أهل دينه. شرحان؟ ثبت له بجهله، يعني بكونه جاهل، جاهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نوع عصمة، يعني هناك عصمة، ها؟ فألحق بالمستأمن من أهل إيه؟ من أهل دينه. إذا كان مستأمنا من أهل دينه سندخله بالأمان. فعلى هذا إن لم يعرف دينه فهل تجب دية ذمي أو مجوسي؟ فيه وجهان. إذا لم نعرف دينه هل هو يهود ذمي ولا مجوسي؟ المقتول هذا واحد مقتول الآن، إحنا نستطيع أن نسأله وقتله مسلم ونحن نعرف أنه ليس مسلم، لكن اختلفنا هل هو ذمي من أهل الكتاب ولا هو مجوسي؟ فكم من الدية؟ فيه وجهان. قال المدنيجي أحد أصحاب الأوجه في المذهب: المذهب منهما الثاني، يبقى هو إيه؟ لا تجب دية إلا دية المجوس، يعني تجب فيه دية المجوس ولا تجب دية الذمي. ماشي الحال؟ والله أعلم، اللي هو القول بأقل من فيه برضه. انتقل إلى دية أن دية الأطراف. قال: وتكمل دية النفس في اليدين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. يبقى هذه الأمور تسمى بالجناية على الأطراف أو الجناية على المنافع. الآن نتكلم عن الجناية على الأطراف وأيضا الجناية على المنافع، وسيذكر لي في ثنايا الكلام بعض الضوابط المهمة في هذا الباب. قال الشارح: قد علمت أن دية النفس 100 من الإبل على الجديد أو 1000 دينار أو 12000 درهم على القديم، وقيل غير ذلك. إذا عرفت هذا فالجناية قد تكون على النفس أو على نفس، وقد تكون على غير نفس، اللي هي الجناية على الأطراف أو الجناية على المنافع. وإن كانت على غير نفس فقد تكون على طرف، ومعنى كلمة طرف يعني عضو من الأعضاء: يد، رجل، أذن، عين، أنف، فم، هذه تسمى أعضاء، ويسميها الفقهاء أطراف. وقد تكون على غير طرف كالجناية على المنافع: ضربه ضربا فأفقده السمع، الأذن موجودة لكنه لا يسمع. وإن كانت على غير طرف فقد يكون لها أرش مقدر، أرش مقدر يعني دية، وقد لا يكون لها أرش مقدر يعني ليس لها دية، لن يذكر لها الشارع دية. فإن لم يكن لها أرش مقدر ففيها الحكومة، والحكومة الحكومة القاضية من القاضي، يقدرها القاضي بحسب الجناية، يقدرها القاضي بحسب الجناية، وسيأتي الكلام عليه. وإن كان لها أرش مقدر اللي هو الدية بقى، فتارة يكون الفائت بالجناية منفعة فقط كذهاب البصر، هو ضربه فأذهب البصر من عينه مثلا، وقد تكون المنفعة مع الجزم، ومعنى الجزم هنا يعني القطع، مع الجرم، مع الجرم ولا الجزم؟ الجرم الجريمة صح؟ وقد تكون المنفعة مع كذهاب البصر مثلا، وقد تكون المنفعة مع الجرم وذلك مثل اليدين. وفي مع الجرم عندك؟ مع الجرم كيف الجرم؟ لا تكون منفعة مع الجرم، لا ليس صحيحا هذا. الجزم صح؟ مع الجزم، مع القاطع يعني أذهب المنفعة مع جزمها يعني قطعها، يبقى أذهب الاثنين. ولذلك قال: وذلك مثل اليدين وفي إبانتهما، هو قطعهما، تكلم عن القطع، وفي قطعهما إبانتهما الدية كاملة، قطع اليدين كاملة، وفي إحداهما إحدى اليدين نصفها، بل تكمل الدية في لقط الأصابع. يبقى إذا كان يقول أنا عندي الجناية، الجناية إذا كان لها أرش مقدر قد يكون الفائت بالجناية منفعة فقط، الذي فات هو منفعة، الذي فات بالجناية يعني هو جنى عليه ضربه، ولما ضربه أفقده السمع أو أفقده البصر، يبقى هذه جناية فقدت المنفعة فقط مع وجود العضو، العضو موجود لكنه لا يبصر، يبقى هذه منفعة فقط. وقد تكون المنفعة مع الجزم، يعني مع الجزم يعني هو أفقده المنفعة مع أفقده العضو، مع قطعه للعضو كاليد، الجزم والقطع. الجزم عن القطع، الجزم عن القطع. وقد تكون المنفعة مع الجزم بقطع اليد. فنقول إذا قطع اليد نقول قد يكون قطع اليد، وهو قطع اليد أولا أذهب المنفعة، خلاص لم ينتفع بها لأنها مقطوعة، وأيضا جزم اليد أبانه. قال وفي إبانتهما، إبانة اليد الدية كاملة، يعني هو قطع اليدين، قطع له يديه إذا فيه الدية كامل. وفي إحداهما يعني في قطع أحدهما أو إحداهما نصف الدية، بل تكمل الدية في لقط الأصابع. ما معنى لقط الأصابع؟ لقط الأصابع هو خلعها، لقط معناها الخلع، فنقول لقط الأصابع يعني خلعها، خلع الأصابع من مواضعها. هذه القسمة التي ذكرها الشيخ، وهي جديرة بأن تصنع في صورة خريطة ذهنية. تستطيع أن تجعلها في خريطة ذهنية؟ نعم في البيت؟ يمكن تجعلها بهذه الأسهم، هذه تقسمها، هذه هذا الجزء تقسمه بخريطة ذهنية، اجعله وأرنيه المرة القادمة إن شاء الله. يعني أجعل تقسيم، تقسم، يقول الدية أو الجناية، يقوله من الأول، قد تكون على نفس، الجناية على النفس، وقد تكون على غير النفس. ثم جاء على غير النفس، قال هذه الجناية على غير النفس، إما أن تكون جناية على طرف أو كما يقوله على غير النفس، على غير طرف، فإن كان على غير النفس قد تكون على طرف وقد تكون على غير طرف. ثم يقول التي تكون على طرف، إما تكون بإذهاب منفعة وإما أن تكون، يمكن تجعل هذا؟ يحاول أن تجعله وأرنيه. قال والدليل على إكمال الدية، ما الدليل على إكمال الدية فيهما في اليدين؟ قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله عليه الصلاة والسلام، وفي اليدين الدية، وفي اليدين الدية. جميل جدا. كما ورد في حديث جابر، وفي اليدين الدية، كذا ورد في حديث جابر. وفي كتابه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قوله في حديث جابر هذا يعني لم يقول صاحب النصب الراية لم يجده عن جابر، أو عندي في الهامش يقول لم أجده عن جابر. وفي كتابه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وفي اليد 50 من الإبل، اليد الواحدة، في اليد الواحدة 50 من الإبل، يبقى في اليدين 100 من الإبل، اللي هي ايه؟ اللي هي الدية، دية الرجل 100 من الإبل. قال ولأنهما أعظم نفعا من الأذنين، اليدين أعظم نفعا من الأذنين، والمراد باليد الكفان، المراد باليد هنا اللي ايه؟ الكف. ويدل له قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، أيديهما يعني من مفصل الكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا عند الشافعية، يقولون هذا عند الشافعية وليس عند الحنابلة. الشافعية يقولون أن لفظ اليد لفظ مجمل، لفظ إيش؟ مجمل، يحتاج إلى بيان، فقد تطلق اليد عليه من هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، كل هذا يطلق عليه يد. طيب كيف نعرفه؟ قال هذا يحتاج إلى بيان. بين النبي صلى الله عليه وسلم القطع، فقطع من مفصل الكف، قطع من مفصل الكف، فدل على أنها اليد لغة وشرعا. ولو قطع الأصابع ثم قطع الكف بعد الاندمال وجبت دية وحكومة. لو أنه قطع الأصابع، إذا قطع الأصابع العشرة ففيه الدية، ثم قطع الكف بعد الاندمال. ما معنى الاندمال؟ الاندمال هو نهاية الأمر في الجراحة، قد يكون الاندمال بالبرق، وقد يكون الاندمال بالسراية. نهاية الأمر في الجراحة ونحوه. يقول هو قطع الأصابع، بعدما قطع الأصابع قطع الكف بعد الاندمال، بعد اندمال الأصابع، بعد أن جفيت الأصابع. فنقول لما قطع الأصابع ثم قطع الكف بعد الاندمال وجبت دية وحكومة. دية للأصابع وحكومة للإيه؟ للكف الذي هو بدون أصابع. وإن كان قبل الاندمال فكذلك على الأصح، حتى ولو كان ذلك قبل الاندمال. ثم هذا كله إذا كانت اليد صحيحة. إذا كانت اليد صحيحة ففيها في اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية. فإن كانت شلاء، إذا كانت اليد أيضا أصلا ليس فيها منفعة وإنما هي شلاء لا تتحرك، ففيها الحكومة، لأن في اليد منفعة وجمالا، اليد فيها اثنين، منفعة وجمال، فالحكومة في مقابلة الجمال، والله أعلم. لأن الشلاء ليس فيها منفعة، فنقول هي شلاء لا تتحرك، فيقول اليد فيها أمران، منفعة وجمال، فإذا فاتت المنفعة لا يفوت الجمال، الله أعلم. ويجب في الرجلين كمال الدية، قوله عليه الصلاة والسلام وفي الرجلين الدية، وفي الرجلين الدية. كذا ورد في خبر عمرو بن شعيب وفي كتاب اليمن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال صلى الله عليه وسلم وفي الرجل الواحدة نصف الدية. الرجل الواحدة إيش؟ نصف الدية. ولا فرق بين الرجل العرجاء والسليمة. العرجاء يعني التي تعرج ولكنها تمشي، هو يقول هنا العرجاء ولم يقل الشلاء، العرجاء تمشي لكنها تمشي ليست كالسليمة، لأن العيب في نفس العضو، وإنما العرج في الفخذ أو الساق أو تشنج الأعصاب. تشنج يعني عاد اضطرابها، الأعصاب غير متزنة أو غير سليمة، ليست سليمة. هذا مفرد عصب. عصب قال ولو قطع رجلا تعطل مشيها بكسر الفقار. يبقى لو قطع رجلا كان السبب في تعطل مشيها كسر الفقار، فالصحيح وجوب الدية لأن الرجل صحيحة والخلل في غيرها. صورة المسألة أن هناك رجل عنده رجل، وهذه الرجل لا تمشي لا تتحرك، متعطلة عن المشي، ولكن سبب تعطلها عن المشي كسر الفقار. الفقار هي الحلقات التي في ظهر الإنسان، الحلقات الظهرية اللي هي الغضاريف التي تكون في ظهره، فهذه الغضاريف أخي الحبيب هي التي تساعد على المشي. لكون هذا الرجل كان عنده عيب في الفقرات فلم يستطع المشي، فنقول في هذه الحالة إذا جني عليه وهو بهذه الحالة رجله لا تتحرك، لا لكون الرجل فيها شيء ولكن لكون الفقار متعطل، فنقول عليه الدية كمان، عليه وجب الدية لأن الرجل صحيحة والخل في غيرها. قال وتكمل الدية في لقط الأصابع، لقط أصابع القدمين، خلع أصابع القدمين وقطعها. يبقى إذا قطع العشرة أصابع في القدمين ففيه الدية كاملة. والقدم إذا قطع القدم تكمل الدين كالكف، القدم كالكف، فنقول في الكف تكمل الدين، كذلك القدم تكمل الدين، إذا قضى على القدمين فالدية كاملة. والله أعلم. قالوا في الأنف الدين، الأنف لوحدها تكمل في المارن منها، والمارن ما لان منه وخلا من العظم. يبقى الأنف المارنان هذا وهذا وخلا من العظم من الوسط، فنقول تكمل الدية في المارن منها، يعني من الأنف. يعني المارن هو المارن ما لان، يعني ما كان لينا، ما كان لينا من الأنف دون الذي فيه العظم دون العظام يسمى مارن. قال والمارن ما لان منها وخلا من العظم، لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. أوعب يعني استوعب الجدع، أوعب من الاستيعاب وهو إكمال الجدع القطع، الجدع يعني القطع، إذا استوعب قطعه هو قطع الأنف كله، فإذا قطع الأنف كله فيه الدية كاملة. ولا فرق بين الخشم وغيره، الخشم عندك الخشم ولا الأخشم؟ الشم. نعم. الخشم ولا الأخشم؟ أخشم عندي. الأخشم عندي الخشم. الأخشم. يبقى لا فرق بين الأخشم الذي يفقد الشم وغيره. والمارن ثلاث طبقات، الطرفان هو طرف هذا والطرف هذا والوسط الحاجز. قال الطرفان والوترة الحاجزة، هذه هي الوترة الحاجزة في الوسط، هذا هو الأنف. قال ولو قطع المارن وبعض القصبة لزمه دية وحكومة. إذن عند الأنف هذا هو المارن والمارن والوترة الحاجزة، هذه الجزء الحاجز. طيب لو هو قطع بقى المارنان وقطع معها القصبة اللي هي العظام هذه المتصلة بالأنف، فإنه في هذه الحالة يلزمه دية وحكومة، لأن القصبة مع المارن كالذراع مع الكف. قصبة إيش عندنا؟ القصبة هذه تسمى قصبة، العظام التي تكون مع الأنف. الذي تكون مع الأنف. كالذراع مع الكف، يبقى مثلها مثل الذراع، هذا الذراع هو مع الكف، يبقى هذه مثل تلك. ولا يبلغ بالحكومة دية الأنف، يعني لا يبلغ بالحكومة دية الأنف لأنها تبع، يبقى الحكومة لا تصل إلى الدية، تكون أقل من الدية. الحكومة تكون مقدرة من الحاكم وتكون أقل من الدية. قال لأنها تبع ولا تنقص عن دية منقلة بل تزيد. المنقلة هي التي نقلت العظام في الجراح، التي نقلت العظام فنسميها منقلة. منقلة أيوة منقلة، يعني هي التي نقلت العظام، حركت العظام من أماكنها، كسرتها وحركتها من أماكنها. بل تزيد. وهذا ما ذكره في التنبيه، ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أبو إسحاق الشيرازي في كتابه النفيس التنبيه، وأقره النووي عليه في الصحيح، في التصحيح عندك. في التصحيح نعم. أيوة أنا عندي في الصحيح. في التصحيح. والصحيح تجب دية فقط كالكف مع الأصابع. الصحيح يعني هذا هو المعتمد في المذهب، أنه إذا قطع القصبة مع المارن وجبت دية فقط ولا تجب دية مع حكومة. والصحيح أي المعتمد تجب دية فقط كالكف مع الأصابع. نقف عند هذا المقدار، نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.